بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الآن يجب علينا أن نبدأ في بقية أسباب النجاح مع المراهقين، ولكن نقف وقفة يعني لابد منها، وهي مع هؤلاء الذين تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فهؤلاء الكفرة الدنماركيين هذه ليست أول مرة وليست آخر مرة كذلك، فهم أعداء لهذا الدين، وهم عندهم من الحقد الدفين في قلوبهم الشيء العظيم، فمنذ زمن بعيد وهم يحاربون الإسلام ويحاربون أهل الإسلام منذ زمن بعيد، منذ كان المسلمون يعيشون في أسبانيا، وقد أخذ المسلمون يفردون يعني حدودهم ويوسعون أطرهم في بقاع العالم، وحينها كانت الغارات وكانت الغزوات من الدنماركيين هؤلاء. فمنذ زمن بعيد وهم يحاربون هذا الدين العظيم. من سنة 230 هجرية كانت غزوة أو معركة أو غارة دنماركية على حدود إشبيلية في إسبانيا، وكانت هذه الغارة فازوا فيها على المسلمين واقتحموا فيها البلاد، وجلسوا في هذه البلاد 7 أيام. 7 أيام كلها كانت حرب، لم يضعوا السيف عن رقاب المسلمين. تخيل 7 أيام يدخلون البلد، و7 أيام متواصلة ليل بنهار يقتلون في كل ما يجدونه حيا في هذه البلاد. لماذا؟ لماذا؟ إنه الحقد الدفين، إنه البغض لهذا الدين. هؤلاء صليبيين متشددين، بل ومن أشد الناس كفرا وعنادا لدين الله تبارك وتعالى، وهم الآن يعيشون في أوروبا في نادي صليبي. في نادي صليبي، ما هذا المجتمع الأوروبي وإلا نادي صليبي. كل دول أوروبا الآن في هذا المجتمع يعيشون كوحدة واحدة، هدفهم حرب هذا الدين، هدفهم حرب الإسلام، وهم يكيلون للإسلام بأي طريقة وبكل صورة. تجد مثلا تركيا حتى الآن لا يريدون أن يدخلونها في أطرهم ولا في هذا المجتمع الأوروبي. لماذا؟ لأن تركيا هذه تمثل الدولة العثمانية، تمثل الخلافة الإسلامية زمان، من زمان كانت تمثل هذا، ولكن عندهم عقدة، عندهم عقدة وكره وبغض لهذا الدين، ولذلك لن تدخل تركيا في هذا المجتمع الأوروبي، لن تدخل مهما فعلت ومهما تقدمت من تنازلات، لن تدخل، لأنهم لن يرضوا بجسم مسلم داخل هذا النادي الصليبي الذي أنشأوه والذي أحدثوه وابتدعوه. فهؤلاء يحاربون الدين ليس الآن فقط، ولكن منذ زمن بعيد. هؤلاء لا يريدون لدولة إسلامية أن تنشأ في وسط أوروبا أو في أي مكان. بمجرد ما تسمع مثلا زمان قالوا السودان هتطبق الشريعة، ماذا حدث للسودان؟ حصار اقتصادي وحرب وتدخل أجنبي، حتى انقسمت السودان جنوب وشمال، وجنوب كافر والشمال فيه قليل من المسلمين والحروب، وهذه الأمور تستمر وتسقط الفكرة، لا تقوم دولة إسلامية. مثلا يقولون نقيم دولة إسلامية في أفغانستان، تجد الدنيا كلها تحيط بهم والناس كلها تشترك في حربهم حتى يسقطوا هذه الدولة. لا يريدون دولة إسلامية في أوروبا ولا في غير أوروبا. أما تكون الفاتيكان وتقام دولة هناك فلا بأس هذا، أما تكون في قبرص وتقام دولة هناك فلا بأس هذا. هؤلاء يحكمها كفرة، يحكمها قساوسة، هذه دول تحكمها قساوسة، ومع ذلك هم يرضون بهذا الوضع لأنها يعتبرون هذه بلادهم. وهذا هو الحقد الصليبي الدفين الذي في قلوبهم. فكونهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام أو تتكرر الإساءة، هم لم يأتوا بجديد، ولكنهم يجددون ما أتى به هذا الرجل الصحفي الكافر من قبل، ويعيدون صور القبيحة الساقطة التي كان يعرضها هذا المجرم الكافر الهالك، يكررونها ويعيدونها مرة ثانية. لماذا؟ نقول إنه الحقد الدفين، وإنه أيضا الإفلاس. إن أوروبا تفلس، هل هذا هو صراع الحضارات؟ هل هذا هو الحوار الديني؟ إنها تفلس إفلاس، ليس عندها ما تقاوم به هذا الدين، إنهم يخافون من الإسلام. ومما يبشر أن الإسلام ينتشر في بقاع العالم وفي أوروبا بصفة خاصة، انتشار عظيم لا حدود له. في فرنسا انتشار غير عادي للإسلام وللمسلمين هناك، في الدنمارك انتشار للإسلام، في كل مكان انتشار، في ألمانيا انتشار لعدد المسلمين بكميات هائلة، الناس تدخل في دين الله أفواجا. فهم لا يستطيعون أن يصدوا ويمنعوا هذا الزحف، ولهذا يعيدون السب ويعيدون الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلماذا يتذكرون هذا الأمر؟ لماذا يعيدون السب كل فترة؟ لأنهم يرون بأنفسهم أن الإسلام يزيد وينتشر ويتوغل في هذه البلاد رغم أنوفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بشرى، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نؤمن بها. وهم كذلك يعتقدون هذا، أن الدين سوف يصل إلى كل بقاع الأرض، ولذلك يحاولون حصاره، يحاولون صده، يحاولون منعه بأي طريقة من الطرق، بأي طريقة من الطرق يحاولون صد هذا الدين. لكن الله عز وجل متم نوره، الله عز وجل يتم هذا الدين ويتم هذا النور، وسيصل هذا الدين إلى كل بيت، إلى كل مدر وحجر، سوف يصل الدين، وسوف يعز الله عز وجل الناس بدين الله تبارك وتعالى، بدينه تكون العزة فقط لا غير. إذن فهذه الأشياء التي نراها ونسمعها هي متكررة، ونقول أيضا لماذا يذكرونها الآن؟ هل هي مجرد جس نبض لهذه الأمة حتى يعرفوا هل هذه الأمة ما زالت على قيد الحياة أم ماتت؟ لو أن هناك حراك، لو أن هناك كلام، لو أن هناك دفاع، لو أن هناك حركة، هذا يدل على أن هذا الجسم جسم حي. فهم يقيسون نبض هذه الأمة، هل هذه الأمة ما زالت حية أم هذه الأمة أمة ميتة؟ تفتكر كيف يكون الرد؟ هذه الأمة حية أم ميتة؟ نسمع كده، هذه الأمة حية أم ميتة؟ هذه الأمة لا تموت، هذه الأمة لا تموت، قد تمرض، قد تضعف، لكنها تموت؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقول، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن لن تقوم الساعة إلا على هذا الدين العظيم، إن هذا الدين سينتشر وسوف يكون له شأن عظيم، فلن تموت هذه الأمة. قد تضعف أحيانا، قد يضعف أبناؤها أحيانا، لكن هي لا تموت. بشرى النبي صلى الله عليه وسلم. الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام كان من قديم الزمن، حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إن شانئك هو الأبطر، مبغضك هو الأبطر المقطوع، ليس له أصل وليس له نسب وليس له بقاء، إن شانئك هو الأبطر، هو الذي يكون له الهلاك والبوار، كاره النبي صلى الله عليه وسلم ومبغضه. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قد حماه وقد رعاه، وقال تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. الله عز وجل كفى نبيه صلى الله عليه وسلم المستهزئين، لن يصيبه ضر ولن يصيبه أذى من استهزاء المستهزئين، مهما استهزأوا، مهما استهزأوا لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ضر ولا أذى، بل ينتشر دينه ويزيد حب الناس لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ويزداد ارتباط الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر، يريدون شيء والله عز وجل يريد شيئا آخر. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسوف يعلمون عاقبة ما يفعلون هؤلاء الذين يستهزئون بنبينا صلى الله عليه وسلم المشركين الكفار، سوف يعلمون ما يحل بهم من عذاب ونكال. والله عز وجل قد أهلك أقواما من قبل لأنهم كانوا يسبوا الأنبياء، لأنهم كانوا يسبوا الأنبياء. والعلماء يقولون إذا سب النبي كانوا يستبشرون بالنصر والفتح، إذا سب النبي والناس في حصار يستبشرون بالفتح والفرج، لأن الله عز وجل لن يترك نبيه، وإن الله عز وجل يكفي نبيه. إنا كفيناك المستهزئين. قال عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام يضيق صدره، يحزن من استهزاء هؤلاء المستهزئين، من شرك هؤلاء، من بغض هؤلاء. أنت تحزن أم لا؟ أنت تحزن. النبي عليه الصلاة والسلام يحزن، لكن ما الحل؟ كيف يكون شأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينشرح صدره صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ينتبه لدعوته وينشر دينه ويستمر في عمله؟ كيف هذا؟ قال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ما الذي يشرح الصدر؟ ما الذي يزيل الهم؟ ما الذي يزيل الغم من القلوب؟ سبح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، الصلاة، السجود لله تبارك وتعالى، كل هذا مما يرفع ضيق الصدر والكربة التي في الصدور. نحن نجد هذه الغصة في قلوبنا وفي صدورنا من عاجز الأمة، من عجز القادة ومن ضعف الشعوب، عجز قادة وضعف الشعوب. لم نرى قائد من القادة سحب سفيره، على الأقل سحب سفيره أو لوح بالغضب وقال، وهو مثلا يعني يضع رأسه في الرمل، هدد بحرب أو قال أفعل كذا وكذا. لم نرى، لا أحد يدافع، لا أحد يدافع. لكنهم لو سبوا مثلا اليهود، ولو أنكروا محرقة اليهود، لوجدنا العالم كله يقف على قدم واحدة. لو أنهم سبوا قسيس من القساوسة، لوجدنا الدنيا لقامت على رجلها ولم تقعد. ولكن لما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستهزأ به بهذه الطريقة في صحف هؤلاء الكفرة، لم نجد راعي من هؤلاء الرعاة يقف ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يبدي حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب هؤلاء الحكام والرعاة. أما من باب الشعوب فضعيفة، الشعوب أصبحت ملهية ضائعة تائهة وسط هذه المشاغل الكثيرة التي أهلكت فيها وغرقت فيها. الناس النهاردة يفكرون في كل شيء إلا الدين، يفكروا في كل شيء، في غلاء، في ضيق، في ضنك، في كرب، في هموم وغموم، إلا أنهم يفكرون في دين. هذا خطأ. يجب علينا أن نفكر في ديننا، يجب علينا أن نرجع إلى ربنا تبارك وتعالى. لا نكون نحن دعاجزة، نحن ضعفاء، لا، نحن لا نستطيع أن نفعل شيء. لا، أنت تستطيع أن تفعل أي شيء، يمكنك أن تفعل. حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم يدفعك إلى البذل، يدفعك إلى الرغبة في العمل، إلى الرغبة في أن تضحي بنفسك للرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تملك كل شيء، تملك الدعاء. ألا تستطيع أن تدعو على هؤلاء الكفرة؟ ألا تستطيع أن تدعو عليهم؟ ادعو عليهم، أو ادعو للمؤمنين والمسلمين أن يكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا حتى يستطيعوا نصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. محاور كثيرة يمكن أن نبذل في خلالها، منها هذا المحور العظيم الدعاء، أن نستغله أعظم استغلال، أن ندعو. ثم أي شيء نستطيع أن نفعله، إذا استطعنا أن نقاطع هذه البضائع التي تأتي من عندهم نقاطعها. لماذا لا نقاطعها؟ افرض أن هذه البضائع ارتفعت أسعارها، هتقطعها ولا مش هتقطعها؟ هتقطعها بس عشان أسعار ارتفعت. لكنك عندما يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعها، قاطعها لشيء من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك لا تتعاون معهم ولا تشتري من عندهم ولا تفعل معهم. قاطع هذه البضائع التي تأتي من عندهم، لعلها تحدث شيء، لعلها تحدث شيء، أو تعبر عن إنكارك أو شجبك أو أنك لا ترضى عن هذا الوضع. لابد أن تفعل شيء. إذن علينا بالدعاء إذا استطعنا أن نقاطع، ولابد أن نقاطع هذه المنتجات، نقاطعها. من استطاع أن يكتب على مواقع النت أو في الجرائد أو في المجلات أو يفعل. أعظم شيء لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمسك بسنته وأن تنشر هذه السنة. أن تتمسك بها هذه واحدة، أن تنشر هذه السنة هذه واحدة وعظيمة. أول شيء علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا يسب ويستهزأ به صلى الله عليه وسلم، ونحن هنا نحارب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نحارب سنة النبي. هذه صورة أيضا التي تدل على عدم حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا من باب النصرة أن نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننشر هذه السنة، ننشر هذا الدين. تخيل لو أن الذين يستطيعون الترجمة قاموا بترجمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا بترجمة كتب تدعو إلى الدين ونشرت في بقاع الأرض، هذا غزو فكري. نحن نغزو عقولهم، والناس هناك يقرؤون ويتطلعون إلى كل جديد. لماذا لا نكتب؟ أنت عندك القدرة على الترجمة، أكتب وترجم وراسل وإبعث، حتى لو لم تستطع الطباعة وغيرها على مواقع النت ترجم وإرسل إلى هؤلاء حتى يقرؤون، حتى يتعرفون على النبي صلى الله عليه وسلم. إنهم يسبون لأنهم يحقدون، إنهم يسبون لأنهم يجهلون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أننا أوضحنا لهم قدره صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا أننا نتمسك بسنته وأننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لتغير الحال. وهذه صورة من صور البذل، أن تكتب أو تترجم أو تراسل من يستطيع أن يعني يترجم أو ينشر هذه الأشياء في بقاع الأرض. لابد أن نفعل شيء. من استطاع أن يكتب حتى على رسائل المحمول ويرسل إلى إخوانه يرسل، ولكن تجنب الرسائل المثبطة. لا ترسل إلي تقول له 17 صحيفة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وإن لله وإن لله رجعون. طب وبعدين؟ وبعدين؟ طب ما أنت كده بتحبطه. قل له يفعل شيء، قل له كيف ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ترسل له رسائل مسمومة. هذه رسائل مسمومة التي تثبط الناس وتهد من عزائمهم، رسائل مسمومة. يجب علينا أن ننتبه، إذا أردنا أن نرسل رسالة لابد أن يكون فيها التوجيه للعمل لنصرة هذا الدين وللتمسك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لابد أن ندرك أن هذه ليست أول حلقة وليست نهاية الحلقات، ولكنها سوف تتكرر. طالما هناك حق وباطل، طالما أن هناك دين إسلامي وغيره من الأديان الكافرة، سوف يكون هذا الصراع، وسوف نسمع هذه الأشياء كثيرا. ولكننا كلما تمسكنا بديننا وكلما ظهر في واقعنا تمسكنا بهذا الدين، لا يستطيع أحد أن يتكلم. هذه الأفواه، هذه الكلاب التي تنبح، ما الذي جعلها تنبح الآن؟ ضعف الأمة. تخيل لو أن هذه الأمة قوية لها شوكة، هل أحد يستطيع أن يقول فيها كلمة؟ هل أحد يستطيع أن يقول فيها كلمة؟ لا أحد يستطيع أن يقول فيها كلمة واحدة. انظر هذه دولة كأمريكا، دولة كافرة، وبوش الكافر، من يستطيع أن يشتم بوش؟ من يستطيع؟ حدش يقدر، يعتقل. ده واحد مرة حلم في المنام أنه بيقتل كارتر، قبضوا عليه. تخيل، قبضوا عليه فعلا. ما هذا؟ لكن يسب الرسول عليه السلام ويفعل ما يفعل، يفعل براحته. فنقول أن هذه الدولة وهذه الأمة، هذه الأمة لابد أن تكون قوية وتستمد قوتها من كتاب ربها ومن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردنا أن نقوى وأن يشتد عودنا، فلابد أن نعود لديننا من جديد، لابد أن نعود لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونتعلمها ونعلمها لأبنائنا وننشرها في بلاد العالم حتى ندعو إلى دين الله تبارك وتعالى. إن شانئك هو الأبتر. ثم ننتقل إلى موضوع هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو استكمال لما تكلمنا فيه من شأن المراهقين. خامسا، استمع للمراهق يستمع إليك. هذه واحدة من الأساليب أو أساليب الحوار الناجحة التي ينبغي أن نراعيها في حوارنا. قل استمع للمراهق يستمع إليك. هذه مسألة ومشكلة كبيرة. نحن مثلا كآباء أو كمربين لا نجد وقت لنسمع أبناءنا، لا نجد وقت لنسمع أبناءنا. والدليل على ذلك أنت اسأل نفسك، متى جلست مع والدك تتكلم معهم؟ إمتى؟ إمتى كانت آخر مرة؟ أنت قد تقول أنا لا أجلس، أنا كل ما أشوفه أتعارك معه، لكن أنت بتجلس. أنا اليوم أسأل صديق لي أقول له ماذا تفعل مع ابنك؟ عنده كم سنة؟ قال 16. قلت له كيف تتعامل معه؟ قال لي والله ما عارف أتكلم معه، مش عارف يتكلم معه، مش عارف يتكلم معه. طب كيف يتم الحوار؟ هو يكلم أمه وأمه تكلمه، لازم اللفة دي حول رأس الرجاء الصالح، لازم يكلم الأم والأم تكلم الأب، لكن الابن لا يكلم الأب والأب لا يكلم الابن. ليس هناك حوار بين الأب وبين الابن، يعني الحوار فاشل. أو الأنهار التي ينبغي أن تكون أو المياه التي ينبغي أن تكون بين الأب والابن جفة، لا يوجد. وهذا أمر خطير جدا، لأن الابن إن لم يجد من يسمعه ومن يوجهه، فمن يسمع؟ من يسمع؟ أكيد سوف ينصرف إلى الخارج. فلابد من إنشاء الحوارات البناءة بين الأبناء وبين المربين، بين الأبناء وبين الآباء. فأقول في هذا البند استمع للمراهق يستمع إليك، أنت اسمع له هو يسمع لك، أنت اسمعه هو يسمعك، يعني أنت تجيل ودنك اسمع منه، اسمع ما عنده، مهما كان كلامه بسيط أو بالنسبة لك تافه مثلا برضو اسمعه. لو أنت فعلا سمعته وأنصت إليه سوف يسمع لتوجيهاتك ونصائحك. أنت ممكن تقول ابني ما بيسمعش الكلام، هجيب الميكروفون عشان تسمعه؟ هو بيسمعش الكلام. ليه ما بيسمعش الكلام؟ لأنك أنت ما بتسمعهوش. ولذلك نسمع كثيرا من الأبناء شعورهم بالغربة، يقول لك محدش حاسس بيه، محدش فهمني، محدش واخد باله مني، محدش عارف أنا عايز إيه، محدش بيعرف يتكلم معايا، أنتوا بقيتوا في عالم تاني، أنتوا بتوع زمان، أنتوا الدقة القديمة. ده لما بقى يكون يقول لك أنت الدقة القديمة، مش كده؟ أنت أبونا، يبوس إيديك وخلاص على كده، لا يسمع توجيهاتك ولا نصايحك ولا كلام من ده وخلاص، بس الراجل محترم بيقدرك وبيبوس إيديك، لكن بعد كده هو تحطها على جنب خلاص فيش مشكلة، هيمشي باللي هو عايزه، لأنك لا تفتح حوار بينك وبينه. فلابد من وجود الحوار البناء. لابد كذلك ندرك مسألة مهمة نستصحبها معنا على طريقنا دوما، أن الأبناء يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لآبائهم وللمربين. دي بند أساسي، هذا باب من أبواب الجنة لا تغلقه. بر الوالدين هذا باب عظيم من أبواب الجنة لا تغلقه. لو أغلقت هذا الباب أنت تحرم نفسك من خير كثير، من خير كثير جدا. فلا تغلق هذا الباب على نفسك، ده لازم نستصحبه معنا، إن الآباء يجب علينا أن نطيعهم ويجب علينا أن نبرهم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، حتى وإن يعني قال القول البذيء، وإن ضرب وإن شتم وإن سب وإن فعل وفعل، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا أنت لا تطيع في المعاصي، لا تطيع في الذنوب، لكن ستصاحبهم مصاحبة طيبة حسنة لا عقوق فيها، لا عقوق فيها. فالابن لابد أن يستوعب أنه لا يسع أن يخرج عن طوع أبيه. ما يقولش بقى أنا كبرت، أكبرت بس أنت لك سقف، لك أب لازم تقف عنده، له توجيهات، لابد أن أنت تسمع هذه التوجيهات ما لم تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ما لم تخالف شرع الله. لكن لو خالفت التعليمات والتوجيهات شرع الله عز وجل، هل الابن يسمع ويطيع؟ لا، مش رح يسمع، مش رح يسمع خلاص. ولكن يصاحبهم في الدنيا معروفة، ياخذ الكلام بلطف وبلباقة وبهدوء وبدبلوماسية، بس المهم ما يعملش الخطأ وما يعملش المعصية. افرض والدك جه قال لك احلق لحيتك، هتقول له اه ولا لا؟ هتضره وتحلق لحيتك؟ لا، لا يجوز لك انك تحلق لحيتك، ولذلك انت لن تحلق اللحية. طب وبعدين الحوارات الكتير اللي شغالة، انت ستحاور وتناور وتدور وتلف وتعمل كل شيء يمكن ان تصل به الى ان تبقى انت كما انت بلحيتك ولا يغضب عليك والدك. تفرض غضب، تحلق ولا ما تحلق شيء؟ لا برضو مش هتحلق، ولكن انت لا تغضبه، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك عليه، لا تنظر له يعني ما تبرقلوش، خد بالك مش تبقى تخوفه انت، لا ما تبرقلوش، ترفعش صوتك عليه، ولكن خد الامر برفق وبلين وبلطف. هو يقول لك ويشتمك وانت تجيب له صنية هريسة. لازم انت تعمل الحسنة، تعمل الخير مهما فعل ومهما قال، لابد ان انت تطيعه ما لم يأمر بمعصية. اذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمربي في نفس الوقت او الاب في نفس الوقت يجب عليه ان يدرك ان هذا الابن لم يعد طفلا صغيرا. يعني الولد مثلا بتاع زمان ابتدائي بقى وكده، هو ده كبر، ده دخل خلاص بقى في اعدادي النهارده، ودخل على ثانوي، ودخل على جامعه، خلاص ده كبر. يعني الاب لابد ان يستشعر ان الابناء قد كبروا، والمربي كذلك يستشعر ان ابنائه وتلاميذه قد كبروا. اللي كان بيقوله له امبارح ما يقولوش النهارده، كل شويه يقول له انت يا ولد انت يا ولد انت يا ولد، طب النهارده كبر قول له برضه انت يا ولد. يبص لقى الاب، انت بقيت اب وداخل على ابوك وشايل ابنك على ايدك، يقول لك انت يا ولد هات الولد هنا. فما فيش مشكلة، بس لازم ايه نخلي نعرف ان ده كبر، خلاص اصبح له شأن واصبح له وضع، لماذا لا نعطيه وضعه ولا نعطيه قدره؟ فلابد ان احنا نحترم هذا. وكذلك الاب يعمل على بناء ابنه، البناء، الحوار يبني الابناء، الحوار يبني الابناء، كما سنرى ان عدم الحوار بيهدم وجود الشخصية، يهدم وجود الأبناء تماما. بعض الآباء كما يقول هنا يعتقد بعض المربين أن التربية ما هي إلا مجموعة من الأوامر والتعليمات إلى من يعول دون مناقشة أو رد. بعض الآباء والمربين فهم أن التربية عبارة عن إيه؟ شوية أوامر، اعمل اعمل اعمل، يصحى الصبح انت يا ابني روح وقف على طابور العيش، وانت انزلي السوق، وانت اعملي كذا، وانت اعملي كذا، يوزع الأعمال على أفراد الرعية وخلاص على كده. ويجي الظهر جبت العيش، جبت من السوق، عملت، خليت، سويتي، تابع وخلاص على كده. ها لا، الأمر ليس مجرد توجيهات بتلقى فقط أو وظائف بتوزع فقط، ولكن المفترض أن يكون في حوار بناء بين الابن وبين أبيه. فالتربية الإنسانية تتطلب العطاء والبذل والأخذ. التربية لابد يكون فيها عطاء وبذل وأخذ، يعني هاتوا خد، هاتوا خد من الطرفين، هاتوا خد من الطرفين. أنت كابن لابد أن أنت تاخد وتدي، والأب كذلك والمربي كذلك لابد أن هو ياخد ويدي. ما ينفعش أن طرف واحد يفضل يدي يدي يدي أو ياخد ياخد ياخد، لابد من تبادل الأخذ والعطاء حتى تنتج الشخصية الطيبة الجيدة. هناك بعض الوسائل والقواعد للإنصات الجيد، هناك بعض قواعد للإنصات الجيد. يقول إن مفتاح الإنصات الفعال يكمن في الرسائل غير اللفظية وفي الاتصال غير الشفوي الذي يرسله الأب إلى ابنه من خلال الابتسامة ولغة الحركة والجسم وملامح الوجه ونبرات الصوت وما إلى ذلك. قواعد جيدة للإنصات في الحوار. من هذه القواعد إن الحوار ما يبقاش جاف، ولكن الحوار لابد أن هو يكون في بعض اللمسات وبعض الحركات التي تدعم الحوار بينك وبين ابنك. فهناك خمس خطوات للاتصال الفعال، خمس خطوات للاتصال الفعال. أول هذه الخطوات انظر إليه، انظر إليه. يعني انظر إليه يعني وانت بتكلم ابنك أو انت بتكلم من تربيه ماذا تفعل؟ وانت بتكلمه تعمل ايه؟ تبص له. يعني انت دلوقتي بتكلم ابنك او معك ولد بتربيه، طيب كيف تتكلم معه وتتحاور معه؟ اثناء حوارك لابد انك انت تكون بتنظر اليه، ما تكونش مشغول بشيء اخر. لا تتكلم معه وانت تنظر على الجدران، لا تتكلم معه وانت تنظر الى الكمبيوتر، لا تتكلم معه وانت تفر صفحات الكتاب، فهذا يشعره بالاهمال وان هو ملوش قيمه وان الحديث ده ملوش لازمه. عشان كده هتبص تلاقيه فجاه بطل الحديث. لو كان بيفهم الشاب، لو كان بيفهم هتبص تلاقيه فجاه بطل الحديث، تقول له كمل كمل انا معاك. معاك فين؟ انت مش معايا. اذا اردت ان تتكلم مع المراهق فلا بد ان تنظر اليه. هذه النظرات لها اهميه كبيره، لانك بها تستطيع ان تنظر الى شعوره الداخلي. الكلمه اللي انت بتقولها ايه تاثيرها عليه؟ ممكن تقول كلمة تغضبه، هتحس بأثر الغضب على وشه ولا لأ؟ ممكن تقول كلمة تبسطه، هتحس بأثر الانبساط على وجهه أم لا؟ هتشعر. واحد تبسم بسمة خفية تحس إن إيه؟ إن الكلمة بسطته. بص إيه؟ كتب جبينه، تحس إن الكلمة ضايقته. إذا لما تنظر إليه أنت تستطيع أن تحدد مشاعره، هو قابل لكلامك ولا رافض لكلامك؟ واضح؟ غير لما أنت مثلا بيتكلم معاك وأنت مضير وشك، ما بتبصلهوش ما بتكلموش، أنت عمال تسمع وبس وخلاص، الحوار لا يأتي بنتيجة، الحوار لا يأتي بثمرة. فأولى الخطوات الاتصال الفعال أن تنظر إليه، تنظر إليه. النقطة الثانية، لابد أن يكون هناك ثم اتصال بينك وبينه. يعني إيه ثم اتصال بينك وبينه؟ مفيش مانع أنك أنت مثلا ممكن تطبطب عليه، أنك أنت تمسح على شعره، خد بالك، يكون في إيه؟ أنك أنت تسلم عليه، أن يكون في لمسات يسيرة وخفيفة منك إليه. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنس فمسح على خده، مسح على خده، انظر قد إيه تساوي مسحة النبي عليه الصلاة والسلام على خد أنس، يشعر ببرد أنابل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وعلى خده، يعني أكنه بيشعر بكهرباء بنشية في جسمه من إيد الرسول عليه الصلاة والسلام بيحطها عليه. إذن هذه اليد لها أثرها ولها تأثيرها. فأنت حينما تكلم من تربيه أو تكلم ابنك، أما تقرب ابنك جامد تقول قرب هنا، مش لازم يكلمك وهو بعيد، مش لازم يكلمك وهو عامل انتباه، أنت مش بتعمل له مثلا محكمة عسكرية واقف بعيد عنك بخمسة متر، أنت مش ماشي في بيت سكن عسكرية يقف انتباه وهو بيكلمك، لا مفيش مانع أنه قرب منك، أنه يقعد جنبك، أنك تطبطب عليه تقول له مالك يا حبيبي، قول إيه المشكلة إيه الموضوع، وتبدأ تبص له وتسمع كويس، يبقى هذا في اتصال، اتصال بعينيك، اتصال بإيديك. ايضا هنا المربي يقوم بهذا، المربي ممكن ان هو يقوم بهذه الاشياء، المربي ينظر الى من يكلمه لجذب انتباهه حتى يركز معه. كذلك المربي من الممكن ان هو يمسح على راس من يربيه، ان هو يربط على كتفه، يخبط عليك، ان هو يطبطب عليه، ولكن لا يكثر من هذا. وكلما كان المربي كبير في السن كان هذا أرجى له أن يكون فيه خير، هو لما يطبطب عليه أو يسلم على الولد أو يمسح على رأسه. فلما يكون كبير في السن وله قدر وهيبة فلا شك أن ده بيأثر في من يتربى تأثير قوي جدا، غير لما يكون المربي لسه صغير في السن فالمفترض أن هو يبتعد بقدر المستطاع عن هذه الأشياء حتى لا يتورط في مشاكل أخرى، ولكن يكون إيه على قدر الحاجة. ممكن يمسح على رأسه مرة كده هو يعني في الشهر ولا حاجة، ممكن يطبطب على كتفه هكذا حتى لا يحدث مفاسد. فنقول إن هذا الارتباط وهذا الاتصال أمر ضروري لجذب الانتباه وحتى نحصل على حوار جيد وبناء. أيضا من الخطوات التي تؤدي إلى اتصال فعال هو التعليق عليه، التعليق عليه وهو بيتكلم، علق على كلامه، علق يعني هو بيتكلم، أنت تفضل قاعد ساكت تبصص له كده هو ولا تعمل إيه؟ لا علق على كلامه، علق بس ما تسحبش الحديث منه، هو بيتكلم تقول انت خلاص انا عارف الموضوع ده وتقوم جاي مكمل له انت، طب ما انت خدت الحديث منه، طب ما انت، ما انا هو عارف ان انت عارف، ده انت ابو العارفين، ده انت الكبير، لكن هو لسه بيقول معرفه جديده بالنسبه له، حتى لو كنت انت عارفها واكيد انت عارفها، اسمع منه. وانت بتسمع تفضل تقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ان لله وانا اليه راجعون. يبقى انت ايه، يبقى في تفاعل في الحديث، انت يبقى هو كده حاسس انك فاهمه، حاسس ان انت بيتكلم في حاجه انت متاثر معاها وبتديها من التاثيرات والتعبيرات ما يتناسب معاها. الحاجه اللي محتاجه تقول فيها ما شاء الله بتقول ما شاء الله، الحاجه بتقول فيها ان الله راجعون بيقول ان الله راجعون، بيحس ان انت ايه ماشي معاه في تسلسله، مش هو بيتكلم في وادي وانت في وادي تاني نايم، يعني لما تصحى لما تخلص صحيني، لا مش لما تخلص صحيني، ده انت كده هو بتحسسه انك ماشي معاه خطوة خطوة، وبتعلق عليه كلمات خفيفة مش بتسحب منه الحديث، لان احنا عايزين المراهق يتكلم، احنا عايزينه يتكلم. لماذا يتكلم؟ لان في كلامه مصلحة كبيرة جدا، في كلامه بناء للثقة، بيتعود ان هو يتكلم. يعني اليوم الشاب لسه طالع من مرحلة مثلا ابتدائية أو لسه بيكبر، لسه داخل في مرحلة المراهقة ويشعر بخجل ومكسوف يتكلم مع الناس، لما يقعد يتكلم مع والده مثلا وأبوه يفتح له المساحة للكلام هيبقى عنده ثقة في نفسه، لما يقعد يتكلم مع المربي بتاعه في المسجد والمربي يسيبه يتكلم ويديله مساحة من الكلام له يتكلم ماشي ماشي ويسمع يسمع يسمع، فهو بيكون عنده قوة في شخصيته ويبدأ يستشعر إن كلماته مهمة وإنه بيعرف يقول كلام مهم وبيعرف يقول جمل صحيحة، وبالتالي لن يهاب المجتمع، لما يجي يخرج للمجتمع هيعرف يتكلم، لكن لو ما كانش وانت بتكبته وبتوقفه وبتخلوش يكمل، اللي هيحصل هيطلع في المجتمع مش عارف يتكلم، تبص تلاقيه عمال يتلعثم في كلماته، خايف من مواجهة المجتمع، مش عايز يتكلم لانه خايف يغلط. لكن لو تعود وتربى ان يتكلم فلا شك ان هذا سوف يبنيه بناء جيدا. فيبقى هذه نقطة، وهي ايه؟ علق عليه انك انت دايما هو بيتكلم تعلق عليه، بس بين الحين والحين، مش كل ما يقول كلمة تقول ما شاء الله، الله هو لسه مخلص، سيبه يقول فقرة مناسبة وعلق التعليق المناسب. وانتبه، لابد ان يكون التعليق مناسبا، لابد ان يكون التعليق مناسبا. يعني مش يجي يقول لك النهاردة واحد زميلي الترمية ضربته، قوله ما شاء الله، ما ينفعش، لازم تعيش معاه في الحدث ده، تقول له إنا لله وإنا إليه راجعون، يبقى لازم تحسسه ان انت عايش معاه، مش يقول لك خبرت وانت قايل له تعلق عليه بتعليق تاني، يبقى انت فعلا مش عايش معايا، انت بتتكلم في موضوع تاني. اذا لابد ان انت تصاحبه، تعليقاتك تكون مناسبه للحدث الذي يتكلم عليه، حتى يستشعر وجودك ان انت فعلا موجود معاه في الحوار وماشي معاه خطوه بخطوه. ايضا من الروابط المهمه والخطوات المهمه في الاتصال الفعال الابتسامه. الابتسامة، انك انت وهو بيتكلم تحاول انك انت تبتسم، انك انت تبدي الاهتمام بحديثه. طب انت بتبتسم ليه؟ تفتكر تقول لي انت ممكن تبتسم ليه؟ عايز اسمع شوية تعليقات كده. انت ممكن تبتسم ليه وابنك بيكلمك او من تربيه بيكلمك؟ انت بتبتسم، لماذا تبتسم؟ ايه دواعي الابتسامة؟ ممكن تبتسم ليه؟ ها مين يقول لي؟ مين يقول لي بسرعة؟ قول. الفكرة كويسة، فانت مبسوط ان الفكرة كويسة. تفضي بقك وكل. فكرة جميلة، ماشي، الفكرة كويسة فأنت مبسوط منها. إيه تاني؟ أنت مبسوط بأنه بيتكلم، خد بالك مهمة جدا، أنت كمربي سعيد أنه بيتكلم، مسرور أنه بيتكلم. زي بالضبط ابنك لما يكون لسه طفل رضيع وبدأ يمشي، كان بيحبي وبدأ يمشي، فرحتك قد إيه بقى؟ كبيرة جدا، ده بدأ يمشي وتغني له بقى وتاتا وخط العتبة والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، فرحان قوي بيه بالخطوتين اللي مشاهم دول. هو بالظبط المراهق لما يجي يتكلم ويجي يفتح حوارات طويلة تبقى انت مبسوط، تبقى انت فرحان ان هو بدأ يتكلم، انه بدأ يكبر، بدأ ينضج، بدأ يبقى له شخصية تتبلور ويعبر عنها بالكلمات اللي هو بيقولها ديت. إذا لابد من الابتسامة والاهتمام بالحديث، ما تشعره لا تشعره بالملل. يعني هو بيتكلم معاك بص في الساعة، يعني إيه بصص في الساعة؟ يعني خلص طولت، مش كده؟ لا تشعره بأنك تمل حديثه، ما تحسسوش أن كلامه بارد أو أن كلامه مش مقبول أو أنك عايز تخلص الجلسة، مش كده؟ لا تشعره بهذا. أما ليه؟ أصبر، انت بتربي، لازم تصبر ولازم تتحمل ولازم تتجمل، لازم تتجمل، يعني تبقى انت تسمع كلام يفرس ويضايق وينرفز وعمال تبتسم، مضطر تبتسم، لازم تبتسم لانك بتربي بتوجه. فهذا الامر امر مهم، مفيش واحد يقول لك طب احنا كده بنكذب بقى احنا بندعي، لا، ده انت بتربي، انت بتوجهه، ولذلك انت بتصبر عليه وبتحتسب الاجر في صبرك عليه. فالانتباه مهم جدا انك انت تنتبه اليه، ولا يعني تنظر للساعه ولا تنظر في اشياء اخرى، لا تبعد عنه. كذلك عندما تنتبه اليه انت وهو يتكلم، انت بتبص في ملامح وشه، بتبص لايه؟ ساعات مثلا وانت بتتكلم وانت بتعلق ممكن تبص تلاقيه ايده بتترعش مثلا، مرتبك، ممكن تبص تلاقيه شفايفه بتتهز مثلا، عينه عماله ترعش، صح؟ تبص تلاقي عينه عماله ترعش كده، او بيحصل له نوع من عدم الارتكاز والاطمئنان، في اضطراب، بتحس ان انت بتكلم واحد مضطرب. طيب واحد مضطرب تعمل ايه انت بقى في حديثك معاه؟ ها؟ اي تلطف الجو معاه، انك انت تهديه. انت حسيت ان هو مضطرب يبقى لابد انك انت تغير نبرتك، طالما حسيت ان نبراتك اللي انت بتقولها ديت عملت له نوع من الاضطراب، بصيت لقيت ايده عماله ترتعش، ركبه عماله تخبط في بعضيها، سنانه عماله تخبط في بعضيها، عينه بترتعش، شفايفه بترتعش، يبقى انت لابد انك انت تخفف وطئه الحوار عليه شويه، لان اكيد الحوار بتاعك نبرته عاليه. اذا لما تبص له وانت بتكلمه، مهمه جدا دي، وسيله من وسائل التواصل، اكمل ولا اقف؟ المفترض انت بتبص عشان تقول اكمل ولا اقف. لو لقيت ان الحوار بيربكه وبيجهده وبيتعبه، يبقى لابد انك تلطف الحوار وبعدين تقف، مش تقف وانت كده اهو، مش تقف وانت ربكه، لا، لابد انك تلطف الحوار وبعدين تقف، وبعد كده تبقى تكمل الحوار مره اخرى في امر جديد. ايضا من وسائل الاتصال الجيده تلخيص الحوار. تلخيص الحوار. يعني بعد ما يخلص كلامه انت طبعا منصت وقعد بتركز في كلام اللي هو بيقوله كويس جدا, وبعدين بعد ما خلص تقول له جميل جدا, يعني انت تقصد كذا كذا كذا كذا كذا, تقوم جاي ملخص له اللي هو قاله, تلخص اللي هو ايه اللي هو قاله, الفكره اللي هو كان بيعرضها قاعد يعرضها وبيتكلم 10 دقائق, تقوم انت تقول له كلمتين, يعني انت تقصد كذا, يقول لك ايوان هي دي, يبقى انت كده هو لخصت معلوماته. تلخيص المعلومه دي بيفيده جدا, بيشعره انك كنت معاه فعلا على الحوار, بيشعره كذلك انه كلماته مهمه وان في الاخر اصبح لها معنى, ثم يضيف اليه شيء جديد يعلمه هو كيف يلخص الكلمات, كيف يختصر العبارات. يعني هو قاعد بقاله 10 دقائق يتكلم, انت جيت قلت ايه, قلت كلمتين خلصت العمليه, يعني كان ممكن انا اقول الكلمتين دول من الاول. طيب هو بقى لما يكبر هيعرف ازاي يقول الكلمتين دول بسرعه, فانت تدربه وتعوده على كيفية التلخيص, إن هو إزاي يختصر الكلمات, إزاي يقول العبارات الجيدة العبارات المطلوبة حتى لا يخرج الحوار بعيدا عن مقصده ومرماه. لابد أن تتبين معنى الرسالة التي يريد الشاب أن يتكلم فيها. أحيانا الشاب يفضل يتكلم فأنت مش قادر, أنت مركز بس مش قادر تفهم هو عايز إيه, مش قادر تفهم, هو عمال يدخل في موضوع ويطلع من موضوع, ما هو شيء طبيعي ان هو لسه مش مدرك ازاي يقول العناصر المترتبه وازاي يقول جمل ورا بعضها, مش مدرك, فانت هتتوه معاه. ماذا تفعل؟ لابد ان تقف على المعنى الحقيقي, انك انت تساله طب انت تقصد ايه, حتى لو قال بعض العبارات او بعض الجمل اللي هي ممكن تكون انت بتفهمها بمحمل غير جيد, ما تهاجمهوش وتقول انت ازاي تقول كلمه زي دي, ازاي تقول, ازاي تلوح لي, ازاي تشوح لي, لا انت اساله عن مقصده, تقصد بالكلمة دي, الكلمة دي معناها ايه, طب الكلمة دي تنفع في الموضوع ده, علشان تستوضح منه هو فعلا يقصد الكلمة دي بمعناها ولا اقولها كده من غير ما يدرك معناها, لان في ناس كتير بتقول كلمات ما يعرفوش معناها. انت ممكن تفاجأ ان ابنك الصغير جالك من الشارع ونقل لك مثلا شتيمة قذرة جدا, يقول لك يا ابي يعني ايه كذا, تقول له ايه حضرتك دي شتيمة قذرة جدا, يقول لك يعني ايه دي, يعني ايه, هو لقطها كده ما عرفش معناها. انت لازم توضح له ان دي حاجه قبيحه ما ينفعش تقولها, ان الاولاد المشردين بتوع الشوارع قلالات الادب هم اللي بيقولوها, انت ما تقولهاش خالص, الناس مش بيحبوا ربنا وما بيسمعوش الكلام هم اللي بيقولوها, انت اوعى تجيب على لسانك. لكن لو تقول امشي لبعيد ما اسمعش الكلمه دي منك تاني, خلاص الوله هم جايه قايلها لاخوه لعمه والخاله, وهتبص تلاقي في بيتك دخلت عبارات وشتايم غريبه ما تعرفش عنها حاجه. طبعا وده بيبقى حاجز احيانا ان الابن بيوصل لمرحله الاعداديه ومرحله الثانويه ويدخل المدرسه ويحتك بقى ببيئات مختلفه, اللي جاي من هنا واللي من هنا واللي من هنا, وكل واحد جاي بقاموس مصطلحات, مش كده, كل واحد جاي من منطقه وبيئه بقاموس, فهتبص تلاقي القواميس هتسيح على بعضيها, ده بينقل دوت وده بينقل دوت. يجي الابن يسالك من اول مره يعني ايه الكلمه دي, قول له انت قليل الادب ازاي تقول كلمه زي دي, يبقى خلاص الولد مش هيقول بيت الكلمات, هو كان جايب قاموس 10 كلمات عايز يسأل في معناهم, من أول كلمة قمت انت شتمه أضفت له نقطة جديدة للقاموس اللي عنده, قمت شتمه ووقفت الحوار. طب خلاص هو هيعمل ايه بعد كده, هو الكلمات اللي في مخه هيبدأ يستعملها, هيستعملها فين, مش هيستعملها في البيت طبعا لأن انت رقيب في البيت, هتبص ايه في المدرسة عمال يستعملها ويشتم صحابه ويشتم هنا واللي هنا واللي هنا, وانت تبص ده يوم من الأيام جيلك استدعاء ولي أمر, ثم جاي راح المدرسة خير فيه يقول لك ابنك عمل وعمل وعمل, مش ممكن ده ابني ملاك, انت مش واخد بالك الملاك ده كان ايه اللي حصل, ده الملاك ده كان شايل في قلبه كذا وكذا وكذا وكذا بس انت ما سمعتوش, فالملاك ده تحول لشيطان وانت مش واخد بالك, نتيجة ايه, نتيجة انت كبتته انك انت ما سمعتش الحوار بتاعه. لا اسمع, اسمع الحوار حتى تعرف ما عنده, وبعد ذلك صوب الصواب وخطأ الخطأ, الحاجة الصح قوله دي صح مفيش مشكلة ممكن تعملها, الحاجة غلط قوله دي غلط, وغلط ليه, لابد ان انت تقنعه انها خطأ ليه, ودي ان شاء الله هنفصل فيها لما نتكلم على الحوار والاقناع في الحوار. يقول اما الحوار المعتمد على الاتجاه الواحد, هنا ايضا قبل ما ندخل في هذه النقطة وهي كيف نتبين الرسالة, فبيقول ان خبرتنا ليست كخبرة أبنائنا, المربي لابد أن هو يدرك والأب لابد أن هو يدرك أن خبرته مش زي خبرة أبناء, الأبناء إيه خبرتهم, تفتكر ايه خبرته؟ ضعيفة جدا. ده لو كان في خبرة هتبقى ضعيفة جدا. فانت خليك عارف ان خبرتك مش زي خبرة ابنائك. فلما الابن يتكلم معاك سيبه يبدي خبراته، سيبه يظهر لك خبراته الجديدة اللي هو اكتسبها مش منك، اكتسبها من النت، واكتسبها من القنوات الفضائية، واكتسبها من زملائه في المدرسة، واكتسبها من الشارع، واكتسبها من المسجد. سيبه يطلع لك الخبرات الجديدة علشان تتمكن من تصويب الصواب منها وتخطئة الخطأ منها. لابد ان هو يتكلم بها ويخرجها. فانت لابد ان انت تسأل نفسك بصفة مستمرة. مثلا اذا كنت مثلا انت بتدير حوار، هل هذا الحوار الكلمات التي تقولها تصلح في هذا المقام ام لا؟ تدير حوار بينك وبين ابنك، الكلمات انت بتقولها تصلح هنا ام لا؟ لازم تسأل نفسك الكلمات دي مناسبة ولا غير مناسبة، لان ممكن الكلمات اللي انت بتقولها في حوارك ما تبقاش مناسبة. هو راجل كبر وانت لسه بتكلمه بالعبارات الصغيرة والكلمات الصغيرة. لا، فانت لا تفعل هذا. لابد انك انت دائما تلاحظ في حوارك معه الحركات والسكنات، وانت تسأل نفسك من انت، انت شخصيا كمربي، انت مين؟ هل انت من يستمع للمشاعر كما يستمع للحقائق؟ انت كمربي هل انت من يستمع للمشاعر كما يستمع للحقائق؟ يعني ابنك دوت او من نربيه، هل هو جسم فقط ولا في روح وله مشاعر وله احاسيس؟ له مشاعر وله احاسيس، مش دوت بيغضب وبيحب وبيخاف وبيحزن وبيفرح، له احاسيس وله مشاعر. انت حينما تخاطب من تربيه، هل انت تستشعر ان له مشاعر تحاول انك انت تخاف عليها؟ يعني ما تقولوش كلمه تجرحه، ولا بتقول اي كلمه ومش مشكله. لابد ان انت تدرك ان له مشاعر وان له احاسيس، وانه ممكن بيخجل، والشباب في هذه المرحله ممكن يبقى عنده خجل شديد جدا، فانت تراعي انه قد يخجل، قد يكون مستوحشا للكلمات التي تقولها، كلمات غريبه عليه، في نفس الوقت مش عارف معناها ومش عارف يقول لك ايه. فانت دايما اسال نفسك، انت بتخاطب المشاعر ولا بتخاطب الحقائق فقط؟ لا، انا لازم اخاطب المشاعر واخاطب الحقائق. يعني ما اتكلم مع واحد، تتكلم مع من تربيه او تتكلم مع ابنك، لازم تستشعر شعوره ايه. هو بيحكي مشكله، ممكن يكون متضايق جدا وحاسس بالكبت وحاسس بالاضطهاد وحاسس بالظلم، وجاب بيحكي لك مشكله، افهم شعوره واحساسه وافهم كلماته عشان تقدر تحل المشكله. لكن هتفهم الكلمات بس هتقول انت غلطان، كان قصدك ما تعملش كده، لا، بس مشاعره هتحملك على راي اخر. اذا لابد ان انت تفهم المشاعر بتاعته، هو غضبان، هو فرحان، هو حزين، هو مكبوت، هو ايه بالظبط. فحوارك وخطابك يكون للاثنين معا، للحقائق وللمشاعر كذلك. هل انت من يحرص على التركيز مع المراهق اثناء الكلام؟ بتركز ولا انت اصلا مش حريص على التركيز، عايز تسمع منه كلمتين وتضيع الوقت ويمشي؟ لابد ان تكون ممن يحرصون على التركيز في كلامهم وحوارهم. هل انت ممن يحافظون على الاتصال المباشر مع المراهق، انك انت تنظر اليه، انك انت تطبطب عليه، انك انت تقول له عبارات التشجيع بصفه مستمره، ولا الكلمات ديت مش موجوده في القاموس عندك؟ لابد ان انت تدخلها في قاموسك، انك انت تنظر اليه اثناء كلامك، انك انت تهتم بحواره، انك انت دايما تعلق على التعليقات الخفيفه السهله التي ذكرناها. وكما ذكرنا لا تنشغل بما ستقوله له بعد الحديث، ما يبقاش انت هو بيتكلم وانت سايبه بس بتجهز له كلمتين قنبله راح ترميهم عليه في نهايه الكلام. لا، ما تنشغلش بنهايه الحديث، افهم منه الحوار كيف يدور وناقشه في المشكلات التي يتعرض لها. لكن تسيبه يتكلم وفي الاخر تنجي شتمه او ضربه او طرده او تاذيه وتقول له امتنع عن الكلام في المواضيع ديت، لا، ما ينفعش، مش حل. افرض مثلا واحد جاي بيكلمك في اي مشكله، لابد ان انت تسمع لهذه المشكله وتحاول حلها كما سنذكر بعد قليل ان شاء الله. حاول كذلك الا تقاطعه، لا تقاطعه إلا نادرا، ودايما تبدي له مشاعرك الطيبة، ان انت وانت بتتكلم معاه مبسوط جدا بحديثه، فرحان ان هو بيتكلم، انك انت متواصل معاه، ان انت فاهم اللي بيقوله، ان انت دايما بتستفيد من الكلمات اللي بيقولها. ما تحسسوش ان هو بيقولش حاجة مفيدة، لا، اقول له ما شاء الله، لان في فعلا حاجات جديدة استفدتها من الحوار معاك، ومش معقول فعلا ما تستفدش، اكيد راح تستفيد من الحوار مع من تربيه او مع ابنك. يقول أما الحوار المعتمد على اتجاه واحد يكون له العديد من النتائج السلبية. الحوار المعتمد على اتجاه واحد ان الاب بس هو اللي بيتكلم او المربي بس هو اللي بيتكلم عمال يتكلم طب ده ليه سلبيات ولا مش سلبيات؟ اكيد دي سلبيات، اكيد له سلبيات. من هذه السلبيات شعور المراهق بالظلم وانه شخصيه لا قيمه لها. لما انت تفضل تتكلم بس المراهق بيشعر بايه؟ انك ظلمه، ما ادتوش مساحه يتكلم، يشعر بالظلم ويشعر ان هو شخصيه لا قيمه لها نتيجه انك انت ما سمعتوش، فاشعر ملوش لازمه، ان ملوش قيمه، انك انت اديت تعليمات من غير ما تسمعه، انك انت اعتديت على رايه وفكره من غير ما تسمعه ولا تسمع، ما عملتوش استجواب. مثلا يجي الاب مثلا يقول لك خلي بالك من اخوك الصغير دوت، خلي بالك منه، اخوك الصغير ده باشا، يقوم ماسك الكوبايه كسرها، تقوم امك بقى ايه عامله صوت، كسرت الكوبايه، مش تخلي بالك من اخوك، مش قلت لك خلي بالك من اخوك، وتقوم جاي مزعقالك. واول ما يجي ابوك الباشا كسر الكوبايه، انا وباشا تقصر الصغير ولا الكبير؟ لا ده الكبير، ساب اخويا يكسر الكوبايه. ابوك طبعا الاب اول ما يدخل في البيت يشتم، مش عارف تخلي بالك من اخوك، مش عارف ايه، ويفضل يشتم. طيب وبعدين الابن هيشعر بالظلم ولا لا؟ ده مش انا اللي كسرت الكوبايه، ده الباشا، مش كده؟ ده الباشا اللي كسر الكوبايه مش انا. فانت عمال كاب تشتم وتضرب وتلومه وتعاتبه، انا عاتبه على ايه؟ ده الولد صغير ماسك الكوبايه كسرت منه. فالابن الكبير يشعر بايه؟ يشعر بالضيق، يشعر بالظلم، يشعر ان هو ليس له قيمه. ده ما حدش حتى قال لي الكوبايه كسرت ازاي، ما حدش سالني طب ليه سبت الولد يكسر الكوبايه، ما فيش اي حوار. فيشعر بالظلم، يشعر بالضيق، يشعر بالاضطهاد. المعلومات ديت هتتراكم عنده وهتعمل خلفيه سيئه. رحمكم الله. ايضا من السلبيات ضعف قدره المراهق على الحوار مع الاخرين، ضعف قدره المراهق على الحوار مع الاخرين، ما يبقاش عنده القدره للكلام مع الناس. زي ما قلنا ان هو معاك انت كاب او مع المربي في المسجد اكنه بيتدرب على الكلام، زي بالظبط الطفل الصغير اللي بيتدرب على المشي، فهو بيتدرب على الكلام. فانا لما ادي للمراهق فرصه انه يتكلم ويخطئ قدامي وانا اصوب له كلامه هياخد ثقه في نفسه. تبص تلاقيه بعد كده يخرج للمجتمع يستطيع ان يتكلم ام لا، تبص تلاقيه بيتكلم، يقدر يشارك في الحوارات على طول ويبقى نابغه من صغره. ولكن احنا لو جينا سكتنا يجي يتكلم اسكت انت، عيب ما تتكلمش والكبار قاعدين. الله، طب بقى كبير برضه، هو الواحد لما بقى عنده 16 سنه يبقى كبير ولا صغير؟ ده يبقى كبير خلاص ولا لسه صغير يا اخوان؟ ده الشرع خلاك كبير، طالما الانسان بلغ يبقى خلاص ده هيسال أمام الله سبحانه وتعالى زي اللي عنده 40 سنة وعنده 50 سنة، هيسأل أمام الله سبحانه وتعالى. فما بقاش صغير، يجي مثلا ابنك اللي هو بقى عنده 15 سنة و 14 سنة و 16 سنة يجي يتكلم تقول له اسكت انت ما تتكلمش، يجي لا مالكش رأي في البيت ده، أنا كبير، أنا الراجل، أنا الأب. طب وبعدين يطلع الابن ملوش شخصية، مش قادر يعبر عن رأيه، دايما يشعر بالاضطهاد، خايف يتكلم يقولوا له اسكت ما تتكلمش. في اي مجتمع بقى خلاص خايف يتكلم يتقال له اسكت ما تتكلمش، وبالتالي هتبص ليه مش عايز يتكلم، خايف يتكلم. احنا بنقتل الابداع في ابنائنا، بنقتل التطور في حياتهم، خايف يعمل حاجه، لاحسن يتقال له انت ما تنفعش، انت ما تعرفش، انت هتفشل، انت مالكش تتكلم. كل العبارات دي عبارات هدامه. فاحنا ترك الحوار للابناء لا شك ان هو يعني فيه خير عظيم جدا، وقاطع الحوار فيه مفسدة عظيمة كما ذكرنا، ضعف قدرة المراهق على الحوار مع الآخرين. تعود المراهق على التبعية، تعود المراهق على التبعية، ودي سلبية كبيرة جدا. طبعا كل حاجة انت بتقول له اسكت اسكت اسكت، فتعود يعمل زي ما انت عايز، زي ما انت عايز على طول، زي ما الأب عايز. هل هذا النمط نمط جيد؟ لا طبعا، نمط التبعية ده ليس نمطا جيدا، ولكن لابد ان الابن يبقى له شخصيه، ولا هي تبقى نماذج متكرره. الاب له شخصيه، لكن ايه المانع ان الابن يبقى له شخصيه اخرى، وشخصيه الاب تدعم شخصيه الابن، او شخصيه المربي تدعم شخصيه الابن. مش لازم المربي يطلع نسخ زيه، لا مش لازم، ممكن يكون عندهم طاقات وقدرات وامكانيات هائله اكتر منه، مفيش مشكله. اذا المربي بيدفع نحو التربيه ونحو التشييد ونحو البناء. فهي تعود المراهق على التبعية والإيحاء إليه بأنه لا يستطيع أن يأخذ القرار المناسب، دايما بتحسسه أنه ما يقدرش يعمل، فيخجل ولا يشترك في الحوارات مع الآخرين. أيضا من السلبيات الناتجة ضمور قدرة المراهق على التفكير والابتكار، ما يفكرش، ما يبتكرش، ما يبدعش، يحاول يبعد عن كل شيء ممكن يخليه يتسأل أو يتلام أو يتعاتب. فضمور قدرة المراهق على التفكير أو الابتكار حتى تكون حياته نمطية تابعة لشخصية الأب أو شخصية الأم. دائما يقولوا اسكت اعمل زي بنقول لك، فيعمل زي الأم أو يعمل زي الأب. تفضل بسرعة بس سمعت. نعم، احنا ذكرنا ان هو ايه، ان هو ما بيقدرش يواجه المجتمع، ما بيقدرش يواجه المجتمع، يعني ما بيقدرش يحتك بيهم. ليه؟ لضعف ثقته في نفسه، ما عندوش ثقه في نفسه، فبالتالي خايف، خايف يتكلم يصبح مخطئ، يتلام، يتعاتب، يجي بالكلام لوالديه فيسكت، ويوم جاي مكرر نفس الكلمات اللي بيقولها الاب ونفس الكلمات اللي بتقولها الام، فتطلع نماذج سلبيه لا تخدم المجتمع ولا تقدمه. أما إذا أراد المربي أن يحقق من الحوار أفضل النتائج، لو عايزين بقى احنا نحقق من الحوار ده أفضل النتائج، إيه السلوك اللي نسلكه؟ أول شيء عليك أن تستمع للمراهق بكل إنصات وتقدير لما يقوله مهما كانت قيمة ما يتحدث عنه. لو أنت عايز فعلا تصل بالحوار أنه يكون حوار بناء، وأنك أنت تفضل توصل لأفضل النتائج مع المراهق، أفضل النتائج معه هو إن هو يبقى شخصية عندها القدرة على التكلم والخطاب والحوار والمناظرة والمناقشة، يقدر يرفع صوته، يقدر يدي درس، يقدر يخطب، يقدر يعمل. لو أنت عايز توصل معالي هذه الدرجات، إذا لابد أن تستمع للمراهق بكل إنصات وبكل تقدير، لازم تسمع له بتقدير وإنصات، مش مجرد أنك تسمع كده هو بتضيع وقتك، لا، بكل تقدير وبكل إنصات حتى تتمكن من توجيهه. مهما كان الحوار فيه من البساطة أو من الركاكة لابد أن أنت تسمعه، بيقول كلام بسيط، موضوعات هايفة، اسمع، اسمع عشان توجه. لو كان كلام هايفة هتوجهه، كلام كويس برضه هتوجهه للاستفادة الأعظم والأفضل والأعلى. أيضا للحوار الأفضل لا تقابل حديثه بنقد سريع في أول الكلام حتى لا يحدث له كبت بما يكبت، فلا يستطيع أن يتكلم فيما أراد أن يتكلم عنه بعد ذلك. لو أنت بمجرد ما تكلم نقدته هيعمل إيه؟ هيسكت، هيسكت على طول. افرض مثلا أنت لسه أخ طيب أو شاب طيب ما تعرفش حاجة، فجيت قلت مثلا لباباك، قلت له النهاردة في واحدة في السكة عكستني، واحدة في السكة عكستني، ما ده أمر وارد، النهاردة أنت اللي بتتعكس. فأنت قلت لباباك في واحدة في السكة عكستني، قالك أيوة، ما أنت ماشي مش ماشي صح، تليك أنت اللي عملت، أنت أنت أنت، وتبص تلاقيه أم جاي يدالك وابل من الشتايم والإهانة والإحراج. ثم أنت عامل إيه؟ هتسكت، هتسكت، مش هتقوله إيه اللي حصل بعد كده، لا هتقوله بقى أنها هديتك نمرة التليفون، ولا هي بعتت لك جواب أحمر في عيد الحب، ولا ولا ولا، مش هتقوله حاجة من دي خالص، هتقفل أنت على الموضوع. طب وبعدين الموضوع جوه بيغلي ولا لا؟ هيجد، هيجد من هم على شاكلته، هيجد من اصدقائه اللي هم كده، اللي هو بقى ده مش واحده اللي عكسته، لا ده اللي عاكس واحده، ده هيلاقي اللي بيعاكس وهيمشي معاه، وبعد كده الامور هتتطور. وبص تلاقي بعد كده تسال على ابنك في المدرسه غياب 31 يوم، يا ابني كنت فين؟ تبص تلاقيه كان على البحر، كان في سايبر، كان ما اعرفش فين، كان فين، كان فين، لا ده بالتلاتين وبالواحد وتلاتين وبالاربعين، ده كان فين ده كله؟ في غيب عن البيت. لماذا؟ مين السبب؟ تفتكر مين السبب؟ الدولة ولا الحكومة ولا المدرسة ولا الأب؟ الأب كل حاجة تقوله الدولة، الدولة، الحكومة، الحكومة، بريئة شوية الحكومة، أخذ بالك؟ فالأب هو السبب، إن هو ما سمعش، إن هو ما سمعش، كان يجب عليه إن هو يسمع. لو إنك سمعت من المراهق ممكن تاخد شوية وقت صغيرين، لكن لو حصلت مشكلة هتحل المشكلة في قد ايه؟ وقت صغير ولا وقت كبير؟ وقت كبير جدا. افرض ابنك دوت ماشى مع واحد مدمن، كان ممكن من اول كلمتين ولا جالك قال لك يا ابي والله واحد النهاردة اداني سجارة كده بس منفوخة، ملفوفة، تخينة، شربتها دخت، يقول لك ولد اوعى، ويقوم جاي يعني يقول لك لازم. طبعا انت ما عرفتش ايه الموضوع، وما عرفتش ايه اللي كان جوه السيجاره، ولا الموضوع ده ينفع يتكرر تاني ولا ما ينفعش، ولا انه حرام ولا حلال، كل المعاني دي اتطمست مش معروفه. جاء صاحبك تاني يوم ايه رايك في سجاره امبارح؟ اظن مشي دماغك. تقول انت طبعا تقول له لازم تمشي معاه في الحوار، تقول له صحيح مشي دماغي، خلي دماغي مشت. اقول لك طب خد واحده تانية. لا بلاش، خد واحده ثالثه رابعه خمسه، بقيت مدمن. وبعدين يفاجئ الاب انك انت بقيت مدمن. طب تعالى نعالجك، هتاخد قد ايه وقت؟ شهور عشان تتحط في مصحه وتتعالج ومصاريف ونفقات. قد ايه الوقت ضاع وقد ايه الفلوس ضاعت، في حين انه لو قاعد يسمع المشكله شويه وكان كبس على قلب نفسه حبه وكان سمع على مضض الكلام اللي بيقوله ابنه، كان سمعه، كان حل المشكله من الاول، كانت حلت المشكله. لما كان الابن قال له وقال لي وقال لي وقال لي واداني وخربت وشربت وعملت، الاب هيمسك نقطه نقطه ويبدا يحللها، يقول له الصح ايه والغلط ايه ويفهمه الموضوع ماشي ازاي، فالابن هيفهم مش هيعمل كده تاني. لكن او من انا جاي على طول زي ما بيقولوا تشوطه ولا تضربه ولا تخبطه ولا تشتمه ولا تهينه ولا اطلع بره البيت ومش مفيش تاني والكلام ده، وبعدين هينحرف. وبعد ما ينحرف مين اللي هيقعد فيها؟ الاب. الاب بقى اللي يقعد فيها يعالج ويجري. ما مش معقول العيله بقى فيها مدمن ولا هترضى؟ مش معقول. وبعدين ده المدمن ده مش هيسكت، ده هيجي يسرق امه ويسرق ابوه ويسرق بيته ويسرق اخواته وممكن يقتل، لانه خلاص اصبح عنده شيء ادمان، اصبح كالجنون، يبقى ممكن يعمل اي جريمه بعد كده. يعني ده كله كان سببه ان الاب ما عادش يسمع ابنه شويه؟ تخيل، ممكن يكون سببه ان الاب ما عادش يسمع ابنه شويه، او ان المربي في المسجد ما عادش يسمع اخوانه وابنائه شويه، اسمع مشاكلهم، اسمع شويه، اديهم شويه من الوقت، هتوفر وقت. انت بتديهم وقت فعلا، لكن هتوفر وقت، انت مش بتضيع وقت، انت بتوفر وقت. هذه لابد ان تفهم بطريقه جيده. بقائك مع أبنائك لتعلمهم وترشدهم ليس تضييعا للوقت، ولكنه توفيرا للوقت. أنت تعلمه كيف يسير. تخيل لو أنت واحد قلت له بص اركب وروح أبو قير، أم جاي ركب وراح رشيد، ما هو ما يعرفش، مش كده راح رشيد، علشان يرجع من رشيد ده تاني هياخد قد ايه وقت وقد ايه فلوس، وعشان تصحح مساره هتبذل مجهود، مع أنك لو أرشدته من الأول إرشاد سليم ما كانش هيقع في هذه المخاطر. فكان ينبغي علينا ان احنا نرشد ونوجه الابناء. يجب عليهم ان يستشعروا ان الاباء ليسوا اعداء والمربين ليسوا اعداء. نحن نعلم ان الابن لابد يبقى له شخصيه ويبقى له كيان ويبقى له وضع ويبقى له راجل. ايوه احنا عايزين رجاله، نحن نريد الرجال، ومش ممكن ان الجيل هيفضل جيل زي ما هو. يعني جيل السبعينات والستينات والخمسينات، هل الجيل موجود ولا جيل معظمه انقرض؟ لا، ارجع شويه، جيل بتاع سنة 20 وسنة 30 وسنة 50 موجود منه مين؟ البنادمين اللي موجودين فين هم؟ مفيش، قليل جدا. الأجيال بتنقرض. طب تخيل لو إحنا لم نحرص على تربية الأبناء وتربية الأجيال، يبقى الأجيال هتنقرض، إحنا هننقرض كلنا. فنحن حريصين على أن يخرج الأبناء على تربية جيدة. فالابن لازم يستوعب المعنى ده، إن أي مجهود بيتبذل معاه هو له حتى يستقيم ويعتدل على أمر الله تبارك وتعالى وعلى طريق الله سبحانه وتعالى. فلابد أن الابن يستجيب لهذه التوجيهات، لابد أن الابن يستجيب، مش يقاوح ويعاند ويقولك لا بمزاجي، لا كل حاجة عملها بمزاجي. طب بشوي شوية، خلي مزاجك حسب الشرع، خلي مزاجك حسب اللي ربنا بيأمر به، ما تخليش مزاجك تبع أهواء الشيطان. لابد أن الشاب يستجيب للتوجيهات والإرشادات التي تقال له ممن يكبرونه في السن وممن هم أكثر منه خبرة ومن والديه، لابد أن يستجيب لهذه التوجيهات طالما كانت موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. إذا لا تقابل حديثه بنقد سريع في أول الكلام. أيضا احرص على أن تشعر المراهق بالاهتمام حتى لا يحاول تجنب الحديث معك فيما بعد. لازم تحسسه أنك مهتم بكلامه. لما تحسسه أنه مهتم بكلامه هيجي يكلمك. يعني ممكن المسجد يبقى مليان ناس لكن أنت واحد بس بيسمع، فبص لقي المراهق ده سايب الناس كلها وجاي الواحد يكلمه. إيش معنى جاي لده؟ ده اللي بيسمعه له، ده اللي بيكلمه، مش كده؟ ولذلك أنت اسمع للمراهق واهتم بحديثه، ستجد حريص جدا ان هو يجي ويكلمك ويقول لك مشاكله وانت هتوجهه وتحل له مشاكله باذن الله. احرص على توفير الوقت الملائم الى استماع للاستماع للمراهق. لابد انك انت توفر له وقت، ما يعني لا تضيع الاوقات وتيجي على وقت المراهق تقول ملوش وقت. يبقى أنت عمال تضيع في وقتك يمين وشمال وتيجي على وقت التوجيه والإرشاد والتربية تقول مش لاقي وقت. لا، لابد أنك أنت تفرغ وقت لتربية وتوجيه الأبناء. هناك نماذج تكون خاطئة في الحوار، فيكون نموذج خاطئ للحوار مثلا زي مثلا الأب عندما يدخل المنزل والأم تشتكي، فيبدأ الأب يعني يسب الولد ويضربه، يجي الابن يتكلم، انت خلاص انت مظلوم ما بتعملش حاجة، بس ممكن تكون عملت شوية شغب يعني اول ما جيت من المدرسة وانت فتحت الكمبيوتر وقاعد على الكمبيوتر تلعب، قاعد تلعب بالك ساعتين، طبعا مش صح، لكن هو انت عملت كده. الام يلا قوم على الكمبيوتر، انت مش عايز تقوم، يا ابني قوم على الكمبيوتر مش عايز تقوم، تشد الفيشة تحطها انت، انت معاند وعايز تفضل تتفرج على الكمبيوتر. طب والله لما يجي ابوك لنا قايلاله، يجي ابوك طبعا راجل جاي مرهق متعب من العمل بعد عناء يوم كامل، تقول له ابنك اول ما جه من المدرسه رمى الشنطه وقعد يتفرج على الكمبيوتر بقاله 5 ساعات، بقاله 4 ساعات، بقاله 3 ساعات. الاب يعمل ايه؟ انت يا ولد يا قليل الادب يا طخ طخ طخ طخ، ويفضل يرص لك شويه شتايم محترمه ويضرب بقى باللي في ايده واللي في رجله، اي حاجه تقابله يفضل يضرب بيها، ما هو ما عندوش وقت للحوار. خد بالك الاب جاي ايه؟ متعب، ما عندوش وقت للحوار، لسه يقعد يقول له يا ابني يا حبيبي ايه اللي خلاك تقعد قدام الكمبيوتر 5 ساعات، لسه يقعد يناقش. الاب ما عندوش وقت للحوار ودي مشكله، ما عندوش وقت، هيقوم جاي شاتم وضارب وقاصر. طب الابن ممكن يعمل ايه؟ يقول له بس اتكلم، يقول له وليك عين تتكلم؟ طب اسمعني. اسمعك مش عارف ايه، وممكن تسمع عبارات كتيره جدا. زي ايه كده؟ ممكن يسمع ايه تاني؟ ها تخيل نفسك كده، هو مامتك اشتكت لباباك وباباك دخل في البيت، قام جاي ايه طخ طخ طخ، ما بين ضربه وشتمه، اه انت عايز تتكلم، عايز تدافع عن نفسك، عايز تقول حاجه، هتقول له ايه؟ عايز اتكلم، يقول لك ما انت لك عين تتكلم، ده انت ما تتسمعش، ده انت مالكش قيمه. ايه تاني؟ ايه ما حدش بتقال له حاجه؟ ايه دي والله ما شاء الله تبارك الله. اه هاي كان نصب احمر يعني اتلطخ بالدم، ده انت هتعمل ايه؟ هتقول ايه؟ اتفضل. لا انت انت هتقول ايه لنفسك؟ هتقول له بقى ايه؟ هتقول له ايه؟ ها هتدافع عن نفسك شويه، ماشي حرام عليكم ضربتوني ظلمتوني قهرتوني، انا ما حدش يحبني في البيت، انتوا كلكم استقصديني، انا ماليش صديق هنا في البيت ده، انا ما حدش فاهمني، انا جاي عامل فيها القصه. ها تعبان في المدرسة، أنا عندي كابتن من المدرسة عندي كابتن من المدرسة، جابوا لي كابتن في البيت كمان، ويقوم جاي إيه واخد العلقة وتوكل على الله. طبعا الحوار ده بيحدث نوع من الانسحاب للابن من الأسرة، وهذا خطر جدا. يقول وهذا الحوار يحدث الانسحاب الحقيقي للمراهق في محيط الأسرة، ويظل المراهق يبحث عن بيئة اجتماعية جديدة تسمع له، وإذا صادف صديقا يعطيه بعض الوقت للاستماع كان هذا الصديق بالنسبة له المسير لقيمه وأخلاقه. بقول لك إن الابن لما أنت بتعمل معاه كده في البيت طبعا خلي العلقة المتينة والشتائم المحترمة، خلاص ممكن الولد خلاص ما مش معقول ده الولد مؤدب مش هسيب بيته ويتمشي، خلاص بس خلاص بقى مبوز كده هو ومكشر ومتضايق ومخاصم البيت كله، هيروح تاني يوم المدرسة هيدور على صديق، صديق يسمع له بقى، صديق يخفف شوية الهموم اللي عنده والغموم اللي عنده، يقابل بقى أصدقاء كتير في المدرسة، بص لقي واحد يقول له انت مالك مهنج ليه كده، اول ما يشوفه كده على صوم مالك شكلك مهيس، مهيس ليه كده، مهنج ليه كده، هو انت في ايه؟ يقول لك اصل ابويا المعلم. ما هو بقى التاني ما هو مش مؤدب، يقول له المعلم، المعلم بتاعك اللي في البيت عمل لك ايه؟ يقول لك ده امبارح عمل فيا عمل فيا، يقول له انا منك، بيسخن على ابوه. ما هو ده بقى الصديق السوء، يقول له انا منك، يا ترى كان راح يعمل ايه؟ خد بالك، يقول له المعلم عمل الموضوع ده معايا امبارح، فيقول له طب خلاص ما تفصلش يعني انت بشويه شويه نتكلم ونشوف هنعمل ايه، ومش عايزك انا يعني تكشر كده اهوت وفكها شويه ما تكرمشهاش، ويفضل يقول له شويه عبارات من العبارات اللي هي ايه يعني تحيي قلبه شويه. بص تلاقي الواد منفعل قوي متغاظ من العلقه اللي خدها امبارح، يقول له بشويه شويه ما تنفعلش عشان القلب ما يستحملش، بشويه شويه خليك هادي، خليك هادي شويه. فطبعا بص لسه مكشر ومش عايز يتكلم، بيقول له يا عم الحاج خليك فريش خليك فريش، خد بالك انت عايزه يبقى منعش عشان ايه، يبقى حياته طريه وفيها رطوبه وجيده، اقول لك خليك فريش كده اهوت وروق دمك وتعالى بس اعمل لك دماغ. طبعا التاني ما يعرفش الدماغ ايه ولا ايه، يقول له تعالى اعمل لك دماغ واضرب لك صفصارين وظبط نفسك. فطبعا يبدا يسحبه ويجر رجليه في الشر ده كله، ده لانه لقى صديق سوء يكلمه. لكن تخيل ان هذا الصديق كان صديق حسن، كان ممكن يقول له ايه؟ تخيل بقى لو صديق ده اللي هو في المدرسه كان صديق حسن، كان يقول لك ايه؟ يعني تفتكر كان ممكن يقول لك ايه بقى؟ ها نسمع كده، اظن ان انتوا ممكن تسمعوا، ممكن كلنا يا عم الحاج بيحصل معنا كده، وانت اول واحد ولا اخر واحد؟ استحمل، مش عالقه وفاتت، عالقه تفوت ولا حد يموت، مش انت بخير والحمد لله وهو برضه ابوك، لازم برضه تستحمل ولازم تبر والديك ولازم تسمع كلامهم وهو نصبر عليهم وشويه برضه ليهم فضل علينا، ودول اللي مربينا ودول اللي مأكليننا ومشربيننا ودول بيبذلوا مجهود علشاننا. ويبدا الايه الولد اللي يعني حلو شويه يقول كلمات كويسه، يقول كلمات كويسه خد بالك، ويطبطب عليه ويقول له معلش ما تزعلش، وبرضه روح صالح ابوك وصالح امك، والموضوع دوت برضه احنا نبر والدينا عشان نكسب الجنه ونستحملهم وان شاء الله ربنا ياجرنا، وتجد الايه الدعوه. اذا مهم جدا ان يكون في صديق طيب، وان الشاب يبقى فاهم. افرض البيت ضربك وخبطك وعملك، تروح ترمي نفسك في احضان الادمان وفي احضان المخدرات وفي احضان الهلس؟ تروح ترمي نفسك؟ ولا مهما ظلمك البيت او ضغط عليك او اعتدى عليك لابد انت تكون رحيم بنفسك. فالشاب ما يشير من نفسه وسط الانحراف، واحد تاني يقول لك يا عم سيبك روح انحرف عليهم شويه، روح انحرف عليهم شويه، يعني ايه اعمل شويه يعني ضلال وضياع على والديك؟ لا، ما ننحرفش على اهلنا، ما نعملش ضياع مع اهلنا، ولكن اهلنا ديت مهما فعلوا لابد ان احنا نستحملهم ونستوعبهم ويعني ناخذهم على اكف الراحه. لماذا؟ لان لهم فضل واجر، لهم فضل وهم في الباب الاول حريصين على التوجيه وحريصين على التربيه والاعداد الجيد، فهم حريصين ان احنا نكون افضل ما يكون. ولكن ممكن يكون احيانا الاب مثلا ما يصيبش الطريقه الجيده نتيجه انه جاي مرهق، جاي متعب، الوقت مش مناسب، لكن هل هو دايما كده؟ فانت لا تنظر من زاويه واحده، لا تنظر ان ابي دايما يفعل كذا، طب وانت ما بتعملش حاجات تغيظ؟ وانت ما بتعملش حاجات تفرز؟ وانت ما بتعملش حاجات تضايق؟ ولا انت ماشي صح على طول؟ انت اكيد بتعمل اشياء فيها خطا، فانت لابد ان تكون عندك نظره عادله انك انت بتخطئ وبتصيب. والدك بيوجه وبيرشد وهو له نظره اكبر واعمق منك، فيجب علينا ان نسمع لهذه التوجيهات وان ننصت لها. طبعا الحوار مع المراهقين ما زال طويلا، نستكمله بمشيئة الله في الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.